مستمعينا، رح ننتقل هلأ لموضوع مختلف. مثل ما بتعرفوا اليوم عيد التلفزيون العربي السوري، 58 سنة إن شاء الله العمر كله، وكل الناس إذا بنقول الأشخاص بأعيادهم بيكبروا، إلا التلفزيون بيصير فتي أكتر، بجوهر أكتر، لأن دايما في طاقات شابة متجددة. كل عام وانت بخير، وانت بألف خير يا رب، وكل عام وكل زملائنا بألف خير. اليوم اخترنا نعيد سوا مع زملائنا اللي بيشتغلوا بالتلفزيون، يعني نحن كلنا طاقم عمل واحد أكيد، أو نحن أسرة واحدة، هنن قريبين بالستوديو اللي جنبنا. حبينا يكون معنا مذيعة، حبينا يكون معنا معدة ومصورة، وكلهم إناث. أهلا وسهلا فيكم، خلونا نرحب بداية فيك زميلتنا ميساء سلمان، مذيعة ومعدة برامج. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك يا ندى، أهلا وسهلا فيك غرام، وكل عام وأنتم بألف خير. بالتأكيد عملكم ما بيخلى أهمية عن عمل التلفزيون، والعيد عيد التلفزيون والإذاعة اليوم. معنا كمان معدة بالتلفزيون صفاء مخزوم، أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، وكادر التلفزيون بمركز طرطوس بالتلفزيون السوري كامل، كل عام وهن بألف خير. ومعنا كمان كاميرا وومن، يمكن هدف عمل جديد دخلته الأنثى، لأنه انفرض يمكن بسبب الحرب عنا أنه المرأة تكون موجودة بأنواع مهن مختلفة ما دخلتها قبل، فأنه تشوفي مصورة بالاستوديو هذا أمر مميز. أهلا وسهلا فيك المصورة سحر عمران. أهلا وسهلا فيكم، كل عام وأنتم بخير. وأنتم بألف خير يا رب. بداية ولو كانت لمحة عن للمستمعين عن بداية التلفزيون السوري، اللي فينا نقول انه بدأ ارساله مساء 23 تموز 1960 من قمة جبل قاسيون دمشق، حيث أقيمت أول محطة إرسال بقوة منخفضة لا تزيد عن 10 كيلووات تبث بالأبيض والأسود. استمر إرسالها ساعة ونصف فقط في اليوم الأول من داخل استوديو أنشئ بجانب محطة الإرسال فوق قمة الجبل، وزادت ساعات الإرسال بعد ذلك. طبعا أنتم ما كنتوا خلقتوا يعني كلنا كلنا تأسس التلفزيون العربي السوري متزامنا مع التلفزيون المصري في وقت لم تكن التقنية كما هي اليوم، وترأسه في البداية الدكتور صباح قباني، الأخ الشقيق للشاعر نزار قباني، مع إداريين وكادر فني مميز، هم الرواد الأوائل في التلفزيون. وكانت الأعمال التلفزيونية السورية الأولى تعتمد على فصول تمثيلية وسهرات مسرحية تبث مباشرة على الهواء، وقد قدم التلفزيون السوري الكثير من الأعمال القوية التي ما تزال في الذاكرة، وسهرات ولقاءات مع كبار الفنانين السوريين والعرب، وكون سجلا موسوعيا من أهم التسجيلات السورية والعربية، وكان التلفزيون السوري سباقا في العديد من البرامج على المستوى العربي. من أوائل من ظهروا على الشاشة نهاد قلعي، دريد لحام، رفيق سباعي، محمود جبر، وشملت برامج منوعات كان يقدمه نهاد قلعي ودريد لحام، يتضمن مشاهد كوميدية خفيفة بعنوان سهرة دمشق. كان يا غرام، كان من زمان تلفزيون واحد، يعني في صورة كوميدية بتعبر عن التلفزيون في عام 1970، أنه التلفزيون كان له كرش كبير بينما الشخص كان هيك رفيع. هلأ تلفزيونات الشاشة صارت رفيعة والأشخاص صاروا بدناء وسمان لأنه ما عاد عم يتحركوا، يعني هاي من تبعات التكنولوجيا الحديثة. نحب زميلاتنا هلا معنا بالاستوديو انه يشاركونا ولو هيك تذكره قبل ما نبدا معكم عن طبيعه عملكم، تذكره انه شو ممكن تتذكروا بكيف كانت محطه اولى، قناه اولى بال بعدين صار في قناه ثانيه، قناه ثانيه تمام اجنبي كانت تبدا بالتلاوه ايه قرانيه، بعدين النشيد العربي السوري، افلام كرتون. شو بتتذكري صفاء من افلام الكرتون القديم؟ بتذكر مثلا ريمي، بتذكر ساندي بيل، بتذكر كابتن ماجد. يعني كنا نعمل حروب بالبيت بس مشان نحضرهم، ما كنا نرضى نفوتهم لما تجي فتره برامج الاطفال. انه كانت احلى شيء الشارع كمان اذا بتتذكري. ايه تماما. وهيك أجمل دقة حب وردية نقدمها لكم أصدقائي الأطفال مع بداية لقائنا معكم هذا اليوم. لحظات قليلة ونبدأ المشوار. هاي الشارة كانت مجرد ما تنسمع بالبيت تسمعي أصوات خطوات الأطفال راكدين ليقعدوا قدام هالشاشة ويسمعوا، ويا ويلة إذا جاي شجارة هيك تقعد مع أمهم بهالوقت هيدا وتبلش تحكي وما تعبر وجودهم، فهنون هذا الوقت مخصص لهم. برامج صحيح. الأطفال كانت عرف، ما كان فيها القنوات العديدة اللي موجودة حاليا، يعني مثل هالتوقيت خلص في برامج الأطفال، حتى أنه ممكن سواء كانت الأم مثلا تعمل حسابها، سواء كان في مثلا وقت غداء أو مثلا تدريس، أنه لا هلا مثلا تدرسوا أنتوا بالأول ليجي وقت برامج تمام. الأطفال هلا صار مثل ما تنسوا انقطاع الكهرباء وقت اللي بيجي مفاجئ هديك يعني يعمل صدمة وكل شيء، وما عرفنا شو صار بالحلقة الماضية. هلا يمكن معنا عبر الهاتف أبو ظافر. مساء الخير أبو ظافر. الله يسعد مساكم بالرضا والخير. يسعد مساك يا رب. أهلا ندى وغرام. أهلا وسهلا فيك. تحياتي للضيوف اللي عندكم بالاستوديو. شكرا كثير لك، تحياتنا لك وكل عام وانت وكل المشاهدين التلفزيون السوري بخير جميعا ومستمعين كمان. ورجعنا لورا هيك لسنة السبعين يوم الحركة التصحيحية، كنت أنا بالإذاعة والتلفزيون. أكيد أنا كنت بالجيش، بس بحكم مثل ما بيقولوا الأمن ولاي كنا هنيك، فرجعتونا لهذيك السنة لسنة السبعين. وعما تذكر الناس اللي كنا بنعرفهم هنيك وكنا نحضر هيك كتير شغلات. ذكرنا بكم برنامج بالتلفزيون نسيت أبو ظافر. كان في كتير برامج نحضرها، إن كان تمثيليات تلفزيونية أو إذاعية أو أحيانا مسرحيات مثلا يعملوها بشو اسمه بروبات. فأنا اللي شفته أكثر شيء بالنسبة للأصعب تمثيل هو التمثيل الإذاعي. تمثيل إذاعي. الإذاعي يعني أصعب شيء، اللي بده يوصل الحركة والكلمة من خلال الكلام والحكي صح يعني. صحيح. فهو شفته أنا أصعب شيء. تمام. وأنا بالنسبة للتلفزيون بحب هيك يعني إذا بتذكرنا بكم برنامج مثلا قديم. والله. تذكر طرائف من العالم. ايه طرائف من العالم للبجيرمي. تماما. ايه البجيرمي كان كتير كتير ممتاز جدا. كان في عبارة بالاخير يختمع. الله يرحمه. ايه تخيل يا رعاك الله. تخيل يا رعاك الله. خليك معنا بس لحتى نسمع الشارة طبعا لو سمحت. ايه. في بريطانيا اقاموا معرضا للسيارات التي استخدمها جيمس بوند في أفلام خيالية عن قصص التجسس والمغامرات الخارقة للمعقول، إلى حد الدخول في عالم الخرافات والأساطير كما يتضح من بعض اللقطات من تلك الأفلام التي راجت في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين على وجه الخصوص. وقد تحمست الشركة صاحبة هذه المجموعة من السيارات التي اشتهرت في تلك الأفلام الخيالية الصارخة بالأكاذيب المنمقة، وكان شين كونري بطلا لسلسلة من تلك الأفلام كما نرى في هذه اللقطات. تخيل يا رعاك الله. حلو كتير يعني، بس هيك نرجع نسمع صوت الله يرحمه الدكتور الله يرحمه، كيف بتذكر هذيك الأيام مريم يمك، وكان تبع ما يطلبوا الجمهور كلنا يعني هاي. الله يعطيكم العافية. يعطيك ألف عافية أبو ظافر، وشكرا كتير لك. والله يعطيكم كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. نبدأ أعزائي المشاهدين طلباتكم بأغنية عمرو دياب، طلبتها سوزان الحموي، تريدها إلى الصديقة سمية وإلى الوالد والوالدة والأهل جميعا، من مهر إسحاق إلى الخال وزوجته وأولاده والأصدقاء، من عدنان مجركش. كنا مستمعينا، وحديثنا اليوم كان عن عيد التلفزيون العربي السوري. ضيوفنا اليوم منذكر فيهم المذيعة ميساء سلمان، المعدة صفاء مخزوم، المصور سحر عمران. أهلا وسهلا فيكم. إذا بنبدأ مع صفاء، طبيعة عملك بالإعداد صفاء؟ أنا بشتغل بإعداد البرامج التلفزيونية، عندي فقرات ضمن البث المحلي المباشر من طرطوس، فقرات متنوعة ما بين الاقتصاد، الثقافة، الفنية، الاجتماعية، حسب أنه كل فترة أنه شو بنكون محضرين فقرات. بعدين أنا كمان عملت إعداد برنامج على قناة أوغاريت، كان برنامج تلسكوب 30 حلقة، كمان كان حلو كتير لأنه بيتناول المواضيع السلوكية النفسية عند الأطفال أو عند فترة المراهقة، فكتير كنت مستمتعة بإعداد هيك نوع من البرامج. والإضافة أني عملت إعداد 3 أفلام وثائقية تنوعت ما بين أنه سيارة لشخصيات مثلا راحلة، وواحد كان عن رمضانيات أنه طقوس رمضان في جزيرة أرواد. هلا انا بصدد اني قدمت فكره برنامج للفضائي السوري بانتظار الموافقه ان شاء الله، وكمان في فكره برنامج تاني على قناه سوريا دراما ان شاء الله. تمام. صفاء كان يقول شغله اختصاص معنى انتقاص، يعني هلا لما مثلا بالاعداد بيقولوا انه في حدا مختص بالزاويه النفسيه، الزاويه الاجتماعيه، الزاويه الخدميه، ما بتلاقي انه العمل الشمولي بهالموضوع شوي بيكركب؟ مثلا الواحد لما بيعطي اختصاصه مثلا انسان بيختص بشيء معين بيقدم افضل واجود، يعني يمكن بمعناه غرام انه ان تعرف كل شيء عن شيء واحد خير من ان تعرف شيء عن كل شيء. يمكن بيكون اسهل عمل المعد لما بيتخصص بموضوع معين. هلا ممكن يكون هون في ابداع اكثر، او مثلا ممكن هو لما يختص بمجال معين بيصير في عنده يدخل بالعمق اكثر بهذا المجال. مثلا تمام. لما تدخلي مثلا مواضيع نفسيه انت كمعدي بهذا المجال، انه مثلا تتطرقي لمواضيع ممكن انه تكون هي ما كثير معروفة بالمجتمع، اختصاصية بس انت كونك اختصيتي فيها صار عندك اطلاع عنها. ولكن انا ضد انه المعد يختص بمكان معين، لانه هالشيء ممكن يحجم له شخصيته، تفقد المرونة، ويفقد المرونة ويفقد شيء من ابداعه. هلا مثلا انا بشتغل اقتصاد، ولكن ممكن ابدع بمجال ثاني اكثر، عرفتي؟ ما بحب انا اقيد حالي بهالفقره، بحب كل فتره وفتره اشتغل شيء جديد. حتى نحن هون باداره التلفزيون دائما يطلب منا مواضيع جديده، فقرات جديده، فما فيك تكوني بحجم حالك بمكان محدد. ما فيني وما بحب كون بحجم حالي، ما بحب. يعني حلو انك تعرفي شيء من كل شيء. وهلا بجوز كمان عملي كمحرره بيعطيني هذه الفرصه اني انا اكون مطلعه على كثير شغلات بجوانب متعدده. طيب هلا بيقولوا هو الجندي المجهول المعد يلي بيقف وراء كل برنامج ناجح وتوكل اليه مهمه اساسيه اعداد البرنامج والسيناريو، لكن بمجتمعنا مفهومه ترى مهمه المعد، يعني لما بتطرحي للناس بتقولي برا بالخارج انا معده برامج بالتلفزيون، اول سؤال بيسالوك اياه ليه ما بتطلعي على الكاميرا؟ تماما. يعني هي بيعتبروها خطوه قبل الظهور قدام الكاميرا، علما انه ممكن تكون هي اصعب بكثير من مهمه او عمل المذيع. هي حقيقه اصعب من عمل المذيع، لانه الاعداد بيدخل باطاره انه كثير شغلات. هلا من اول شيء من خلق الفكره لكتابة السيناريو، للتحضير مع الضيف، للعمل مثلا مع المخرج أو المخرج المنفذ. يعني الإعداد عمل بيتطلب مراحل كتيرة، فهون الصعوبة. ودائما أنه أنا مثلا لما بنزل على الفيس أنه مثلا شو طبيعة عملي كمعدة، بتجيني تعليقات أنه إيه إمتى بدنا نشوفك على الشاشة، أنه شو بيفيد هالحكي. هاي الكلمة بتزعجني، أنه أحيانا انه ما عم يقدروا تعبك انت، انه في حدا اخر شيء عم يحصد تعبك على حسابك انت، ولكن انه احيانا بتحاولي تفسري لهم انه انا بعد، يعني انه حدا بيقول لك هيك انه ايه حدا عم يحصد تعبك، لا انا انا بزعل انه بتشعري انه فهموا انه الناس فهموا هيك فهموا، اما انت بينك وبين حالك بتعرفي انه يعني حتى انت لما بتكوني مرافقه المذيعه انه مثلا بتشوفي انه هي سالت السؤال نفسه مثلا عطت روح للسؤال، لا يعني هلا بتشعري بوجودك هو عم يعني لما بتفهم هي شو بتقصد مثلا صفاء بهذا الموضوع، يعني ممكن تلاقي حالك انك انت كانك انت اللي طلعتي. اي تماما. هلا بس انا عم بحكي عن الناس، هلا الناس لهل حتى من فتره في حدا عم يسالني شو يعني محرره، يعني انا مثلا كاتبه على صفحتي محرره ومعده نعم برامج نعم. عم يبعثي انه شو يعني محرره شو يعني معده برامج، خلص اني عندهم مفهوم انه الاعلام هو بس هالمذيع اللي بتطلع على الشاشه وخالصين. هلا لو يفوتوا على الاستديو ويشوفوا عدد الموظفين الموجودين من اضاءه ومن كادر ولا من ديكور ولا من كاميرامان، يعني بيعرفوا قديش لازم كنترول انه هالعمل هذا اللي عم تشوفوه هو اللي فيه بس مذيع، هو نتاج جهد جماعي لاشخاص كامل. لهيك انا قصدت باحد البوستات اني صور المصور مصور الاضاءه انه الشباب كلياتهم شو عم يشتغلوا شو عم بيحضروا قبل الحلقه، صورتهم كلياتهم ونزلتهم وقلت لهم اليوم عذرا من المذيعات والضيوف اليوم التصوير هلا رح ننتقل للوش المعروف للمحبوبه جدا صاحب كاريزما زميلتنا ميساء سلمان. يعني ميساء مذيعة بس بالفعل انت شخص محبوب من الجميع، هيدي اول ميزة للمذيع الناجح انه يكون عنده هالكاريزما الحلوة مثلك. خبرينا عن برامجك وشو بتشتغلي. هلا اول شيء اسمحي لي اقول لك ندى، هي المحبه نابعه من قلوبكم لحتى تشوفوا الناس الثانيين حلوين او قريبين من القلب، وهذا الشيء اللي نحن بنشتغل عليه بالتقديم. الابتسامه مطلوبه دائما، ولو انه خلينا نقول ظروف الحياه اليوم كتير صعبه، الضغط علينا كتير كبير سواء بالحياه العمليه او الحياه العاديه، فهذا الشيء يعني عم نحاول انه ما ياثر على ادائنا ولعملنا. تلفزيوننا السوري كان ولا زال خلينا نقول هو مراه صادقه تعكس تفاصيل الحياة اليومية، نحن عم نشتغل على هذا الموضوع، وهو تلفزيون المقاومة خلينا نقول لأنه كان مقاوم بس صوت الحق والقضية العادلة، نحن اشتغلنا على هذا الموضوع الحمد لله. أنه محافظة طرطوس من المحافظات اللي شهدت بالآونة الأخيرة أحداث كتيرة، نحن خلينا نقول تألمنا عشنا أحداث، ولكن مقارنة مع الأشياء اللي صارت بالمحافظات الثانية فهي يعني شيء بسيط. قدمنا الشهداء، كنا مواكبين لأسر الشهداء، اشتغلنا على هاي المواضيع بإنسانية قبل ما نكون بصفتنا كإعلاميين. كان في تعب مزدوج بهذا الموضوع، وكان في خلينا نقول وقت كبير للعمل، و نسينا شوي بيوتنا بفترة من الفترات، كمان أهالينا كانوا بحاجتنا، كمان نحن قصرنا بحقهم، قصرنا بواجباتنا، ولكن بالأخير رسالة الإعلام بتتطلب جهد كبير وعمل كبير، ويكون عندك خلينا نقول روح الإنسانية لحتى أنت تقدري توصلي لكل قلب وتحطي لمستك. هلأ خلينا نحكي مع المصورة، يعني اللي ذكرت غدا سمان وصفت المصور، يمكن مصور الفوتوغرافي ولكن أكيد مثله المصور السينمائي، أنه هو إنسان نادر له أنامل نشال وعيناه قط بري وذاكرة جاسوس وطموح مؤرخ ورؤية شاعر ومعدات فلكي وصبر باحث في مختبر وجرأة فدائي. كل هيدي وصفتهم هلأ بتقول يا دكتورة غادة سلمان لا لا ريالتهم لا للمصور سحر. أنت مصورة بتصوري ضمن الاستديو مو خارج الاستديو، خبرينا عن عملك ضمن الاستديو. هلا انه يعني احنا مشتغل تصوير ضمن برنامج البث المحلي. هو برنامج من 4 ساعات 3 حلقات بالاسبوع، في بنات غيري طبعا بيشتغلوا مصورات وفي شباب. يعني فكرة التصوير كانت ممكن غريبة انه على البنات، كتير ضيوف بيجوا مثلا بيتسألوا واو بنات ورا الكاميرا كيف شو عم بيصير، يعني انه الفكرة كانت غريبة على المحيط، بس انا حبيتها كتير. انا بالاساس لما كنا نكون سهرانين سهرات عائلية في حفلة عائلية صغيرة عادية أو هيك، كان عندنا كاميرا ديجيتال قبل من زمان، كانوا قبل الموبايلات كتير أنا صور القعدة وهيك حب يعني الشغلة. فلما أجيت على المركز واشتغلت بالشغلة اشتغلتها بحب ومبسوطة فيها الحمد لله. حلو كتير. يعني المصور عادة بيقولك ما بيهتم بعين الكاميرا قد ما بيهتم بعينه هو، قدي سحر ممكن عندك الصلاحية يعني خارج توجيهات المخرج لا أنه تقدري مثلا تصوري شعورك بهاللحظة، تقربي على ضيف ما على حركة عين على حركة إيد؟ هلأ نحن هون محكومين بالاستديو، محكومين برأي المخرج بذوق المخرج، هو بيقرر، يعني هو نحن محكومين بنظرته الإبداعية، لو ما فينا ناخد قرار قرار لوحدنا. هلا ممكن بفاصل معين نقترح شيء نقول شيء يمكن بيسمعنا بس انه لا ابداعكم ممكن يظهر خارج الاستوديو. ايه ممكن اذا التصوير. كان في مجال وطلعنا تصوير خارجي ليش لا ان شاء الله هذا هو اللي بدنا لانه بنفتقدهم بارض الميدان والعمل الخارجي. بنحب على فكره انا وكل رفقاتي البنات المصورات بنحب نطلع برا بس يمكن انا بحكي بالنسبه لي الشغله الوحيده اللي بتمنعني يمكن حجم الكاميرا تقلى يمكن ما اقدر احمله او هيك يا ريت لو في كاميرات صغيره. هلا احد المرات حدا سألني إذا بطلع صور حفلات نسائية يعني لو ما فيني أحملها للكاميرا اللي عندي كاميرا صغيرة إنه ستاتي وخرجوا فيك تحمليها وهيك ما بعرف ما طب خلينا نقلها لسحر هون من خلال أسير أمواج إنه نحن وصلت هاي الكاميرا لعنا وصار فيها تشتغل بهذا الموضوع إن شاء الله جدا. إن شاء الله إن شاء الله يعني رسلة. المصور عادة بلقطة فيديو في يشرح يعني بالنيابة عن قلم عن صفحات من اللي بيكتبوا قلم بلقطة صغيرة أخذها بالوقت المناسب بس يكون عندك هالروح هو فن وروح يعني لما كنا نطلع مع زملائنا على التصوير بالفعل تلاقي فجأة حمل الكاميرا ووجهها باتجاه معين لأنه لمح شيء بهاللقطة ممكن يتخلد. لما تقولي تكاكر وانا بفكر فيها لما تقولي تكاكر دي الطعمة اللي تحبيها كريستال طيبة كريستال طوال الطعم البرقان طعم القهوة الملها مثال أطيب كراميلا كريستال طعمي طيبة وعالي العار كريستال طيبة كريستال وبحلاوة طحينية وبجوز الهند محشية وطعم النعنع كله فيها دي الطعمة اللي مش رح تنسيها كريستال طيبة كريستال سكاكر وكراميلا كريستال طعمة ملهاش مثال. حمامك سعادة حمامك هنا على عيونك ما بتخاف قد ما بخاف أنا صابون سين رغوتها حنوني ما بتأذي العيون لمستها على البشرة من أنعم ما يكون صابون سين حمامك سعادة حمامك هنا خلص دورك انت وهلك دور سيم للصغار والكبار سيم تعتني بطفلك كعنايتك به. كتير شوب وعرقانين ساخ راس وهالمسكين وداخل يا رب تعين مع اكتر حظهم هالحلوين حرارة طلعت للستين دخلك اللي وين رايحين الزلمة ساخ من الشوب قال اخ هذا بل وهذا داغ انا بدي هندي جو هندي جو مراوح قوية عملية ناس ما فهمي هنية في منا عمودية شعبية أنواع كتير عملية مراوح. هلأ زملائنا بالكنترول اختاروا أن تكون الفواصل لليوم تذكير كمان بدعايات التلفزيون القديمة. تذكرتوا دعايات صبايا معنا؟ يعني أنا بتذكر دعايات قديمة بعد ما سمعتهم لما كبرت اكتشفت أني كنت حافظة الكلمات كلها غلط بالغلط مثل شو ندى مثلا في دعاية عن هلا بس اذكر رح اقول لك رح اغني لك اياها بالطريقه اللي كنت فهمانتها فيها يمكن على سرعه هيك هنون كيف بيقولوا بسرعه ومبصمهم هيك ونقولوا نحن سعداء بس لما كبرنا كمان اللي بتكون مرافقه للاعلان تمام واحلى شيء انه بالفعل كنا ناخذ الدعايه يعني على محمل الجد يعني خلص مراوح هنديكو هنديكو. هلا مثلا بتلاقي انه ما عاد بقى ننساق كثير ورا الدعايات يعني مثلا بقولوا على كت سهام لا على كت سهام ما عاد بقى حدا ياكل غير على كت سهام طيبه ما طيبه بس المهم انه دعايتها طلعت صحيح. لذلك بالفعل كنا يعني نصدق انه لا كان اسم المنتج اللي بدك تشتريه يصير على اسم الدعايه لانه كانه يعني خلص ما بقى في غيره يعني جد مثلا سائل جري انتشر فتروحي تقولي بدي اسم السائل نفسه مع انه كان في انواع ثانيه صحيح. هلا دعاية انه اذا بترجعوا بتشوفوا هذا الدعايات بعيون اطفالنا اليوم فهن مقتنعين مثل ما كنا مقتنعين نحن ممكن. ولكن نحن اللي كبرنا صحيح. هلأ تذكرت غرام تعيد دعاية عن دولاب الحظ يا دولاب استعجل دور وعن نمرة هادي علي مقاهاتي. هلأ هيدا مشكلة بس ضحكت على حالي كتير بعد ما كبرت واكتشفت انه كنا نحفظ هيك لمجرد بساطة الكلمات صحيح. طيب هلا بدنا نرجع لضيوفنا تمام. هلا كان في عندي سؤال لميساء لما بيقولوا اعداد وتقديم يا هل ترى وكونه هلا في عندنا كمان بالاعداد صفاء تشعري بحالك لما بتعدي انت الفقره وبتقدميها افضل بكثير من لما بكون حدا عاده وانت ما قدمتيها؟ هلا خليني اقول لك حتى الصبايا الله يعطيهم العافيه عم بيعدوا ولكن لازم تكون المذيعه على الاقل مشاركه اعداد لانه تنعطى خلينا نقول إعداد على الجاهز. هذا الشيء ما هو مزبوط نهائيا. التعمق بالموضوع هو الأصل لحتى تجوهري وتعطي ولحتى توصلي الفكرة لأكبر عدد ممكن من الناس. أنت عم تخاضي شرائح مختلفة من المجتمع, فيفترض أنك تكوني ملمة بكافة تفاصيل هذا الموضوع لحتى تقدري توصلي فكرتك لأكبر كم ممكن من الناس ولكل المستويات اللي هي عم تتابعك. صبايا عم يشتغلوا من قلب عم يعطوا, ولكن البصمة اللي أنت بدك تحطيها بدك يكون لك مشاركة فيها, وإلا ما بتظهر هاي البصمة إنها هي بصمتك, وإلا بتكوني مجرد قارئة ما في إحساس. ممكن تزبط بنشرة أخبار إنه تقرأي خبر بدون روح إلى حد ما, حتى ولكن إذا ما عندك اطلاع على الأوضاع اللي موجودة سواء سياسية أو خلينا نقول خدمية بالأخبار المحلية اللي بتكون موجودة, بيمر كمان بدون روح. أنت يمكن بتلفظي اسم المنطقة غلط لأنه أنت ما بتعرفي الحدث وين صاير. صحيح. طب هذا كمان بيقودني لسؤال, في حال المذيعة ما اقتنعت بسيناريو اللي كاتبته المعدة, هلأ في ممكن ينفرض عليها في سيناريو معين برنامج معين بدها تقدمه, ما في شيء بينفرض عليك غرام, كيف تقدري ميساء تقدمي شيء مثلا مالك مقتنعة فيه بشكل كامل؟ هلا ما فيني اقدم شيء ماني مقتنعه فيه شيء بشكل كامل, ولحتى اكون مقتنعه اول شيء الفكره هي لازم تكون فكره مشتركه بيني وبين المعد. هلا انا تقريبا كل فقراتي انا اللي بعدها, ولكن لهم دور المعدات بتنسيق البرنامج اللي بكون انا موجوده فيه, يعني دورهم منه غايب بحلقه البث المحلي اللي بكون انا موجوده فيها, في اعداد لزميلات ثانيات بيكونوا موجودين معي. ولكن لحتى انت مثل ما سبق وحكينا توصلي الفكره ويكون لك بصمتك لازم تكوني مقتنعه بهي الفكره, وإنه هاي الفكرة إنه اليوم هي الحدث, هي هم الناس, هي الوجع. أنا بدي أوصل من خلال شيء, مو بس أنا بدي أعبي وقت, أنا عندي 4 ساعات من الوقت لازم تكون مليانة بمواضيع مختلفة, لا هاي المواضيع لازم تكون بتلامس هذا الواقع. يعني نحن إعلام للإعلان صح وللتعليم بنفس الوقت. صفاء هلا تواصلك مع الضيف, تواصلك مع الضيف بشأن الإعداد لفقرة معينة, في كتير من الضيوف بيقولوا لك شو هي الأسئلة أو إنه أنا بدي أحط الأسئلة صراحة شو بيصير, يعني إنه بيكون في هلا مثلا أكثر من ضيف أو أكثر من موضوع في له أكثر من جانب, بتقول لا أنا رح أحكي أنا اليوم عن هذا الموضوع. يعني ممكن أنت مثلا إذا بقلك ألغي هالسؤال أو مثلا أسأليني كذا, بصير في حوار بينك وبينهم بحيث إنه تقدم الفقرة تكوني أنتوا يكون كمان الضيف رضيان عنا. هلا حسب الضيف وحسب الموضوع شو هو. يعني انا بتذكر انه مثلا انا عملت شيء فقره عفوا حلقه عن الفكر الوهابي, كان ضروري اني اطلع الضيف على الاسئله لانه بتعرفي انه موضوع حساس جدا وما فيكي تتناوليه يعني احيانا في مفردة ممكن انه تغير مسار الحوار كله. بهيك مواضيع انه ممكن انا اطلع الضيف او انا استشيره كونه هو متخصص بمجاله, استشيره بهيدي انه المصطلح او هيدي المعلومه صح ولا صححها انا. بس مواضيع خدمية بصراحة وأنا كتير بعتمدها, بحرص على أني خلي الأسئلة اللي بيقولوا فيها نكشات أو فيها ثغرات أو فيها هون هيك مطبات للضيف, بحرص على أني ما خليه يطلع عليها وفاجئه فيها. على الأقل إذا هو كان عنده سرعة البديهة والذكاء بأنه يهرب من السؤال, على الأقل أنا أضمن للمشاهد أنه هالثلاث ثواني اللي وقفهم قبل ما هو يجاوبني وصلوا له للمشاهد شيء أنا نشوف هيدا الضيف أنه يعني هو فكر مرتين معناته أنه هو في شيء عم يحاول يهرب منه. أنا علي كمعدة أو كأعلامية كأعلامية وصلت رسالتي بأمانة, عملت مهمتي بأمانة, أني أنا ما بجيب الضيف لحتى لموعه, ما بجيب الضيف حتى أبهره, أنا عم أدي واجبي كأعلامية. حتى لو كنت الضيف أن أحيانا بتكوني على علاقة حلوة معه وانه في انه مثلا معرفه, بس انه معرفتك فيه شيء ولما يجي على الاستديو شيء ثاني. احيانا في الضيوف بيطلع بيقولوا لي انه عملتيها هالمره اكلنا المقلم طر العشاء طر العشاء جيرانك لها تودانا طبختها انا العشانا عالريحه اجوا عالريحه بالجبنة عملت دانا منصور الحقني سباجيتي دانا جبلي انا هلأ هلأ هلأ بدي دانا هلأ هلأ حبو دانا كتير سباجيتي بلحظة كتير وبأول لقمة بشرفو شبشو كل شي بتركيب ندرة لعالي لا هجنا السهرة اكلها لدانا وحدي شي مرة داعي سمين وعجعوج وبدي نار هادية نحن فراريش عاجعيش طعم نبي صير لنا خلينا نسأل ميساء، في ظل فورة الفضائيات وطفرة البرامج باتت مسؤولية المعد والمذيع أصعب بكتير لمحاولة خلق تميز واضح وجذب الجمهور، كيف عم تواجهوا هالتحديات هلأ؟ هلا اكيد تطور الاداء المهني والارتقاء بكفاءه الكوادر الوطنيه شيء شفناه، والكوادر اللي موجوده بسوريا انتقلت للفضائيات خلينا نقول العربيه والعالميه، واكيد هذا الجهد جهد مشترك ما بين قطاعات عامله سواء كانت اداريه او مدربه لنا بهذا المجال. هلا نحن اجينا بفتره يمكن حرجه على بلدنا، خلينا نقول ما اخذنا حقنا مثل الكوادر اللي كانت موجوده قبلنا، ولكن هو نوع من التحدي، فنحن اشتغلنا على هذا الموضوع لنكون موجود. نتمنى هيك نكون وصلنا شيء ولو قليل من المطلوب منا. ومثل ما حكينا خلينا نقول ندى، اليوم الجهد لابد أن يكون مضاعف. صحيح. طب خلونا نكون يا جماعة شفافين بهالقعدة ونحكي، ليش دايما تكال لنا اتهامات نحن كطاقم إن كان إعلاميين تلفزيون ولا إذاعة، مجرد ما يحكي أي حدا فرضا على صفحته على الفيسبوك عن برنامج معين بتلاقي بسهولة الناس هي وقاعدة بتستسهل رمينا بالاتهامات وبالتقصير وشوفوا برامجهم وشوفوا كذا، كيف بيكون نظرتكم لما بتشوفوا هيك اتهامات ونحن عم نقدم كل هالجهد اللي عم نقدمه؟ أحيانا لقطة من دقيقتين، تقرير من دقيقتين بيكون أخذ عمل 18 ساعة وبظروف كتير سيئة، فشو بيكون ردكم أنتو؟ كيف تتلافوا هيك قصص؟ تعرفي ندى، أنا مبلوم الناس لأنه بصراحة لحد الآن نحن كإعلام سوري لم نرتقي إلى المستوى المطلوب من الشفافية أو الإعلام الاستقصاء المطلوب. يعني نحن لحد الآن سيد الرئيس من 2014 طلع وطرح موضوع الإصلاح الإداري وتلاه بعد منا حديث عن الصحافة الاستقصائية، تحدثنا فيها كثير، ما ضل حدا عنا بالبلد ما حكي فيها، ولكن على أرض الواقع لم نلاحظ أي شيء للتطبيق الفعلي. لحد الآن نحن كأعلام وين ما رحنا المفروض ناخد إذن مسبق، والمواطن اليوم لحد الآن إذا أنت ما طرحتي له مشاكله بكل شفافية ومصداقية وحقيقية وسرعة وكمان يعني بينتي له وين تقصير المسؤول، هو لن يثق بك أبدا. يعني لحد اليوم نحن مقصرين جدا، لأنه لحد الآن يعني مفروض نحن نكون فعلا يعني معلش نحن عم نعيش حال حرب قلنا 8 سنوات، وين المشكلة لو رحنا وسلطنا الضوء على مشكلة أو على تقصير من جهة معينة واعترفنا بخطأنا أو اعترفنا بتقصيرنا؟ معلش نحن عم نعيش حرب، منيح نحن مستمرين لحد هلا بهي الحالة، بس معلش خلونا نكون واضحين أكثر. يعني بأحد زيارات رئيس مجلس الوزراء السيد عماد خميس لحمص لفت لي نظري بالتقرير شيء واحد، بيكون هو بجولة فأحد المواطنين بيتقرب منه وبيحكي له مشكلة، بيرد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء بيقول له معلش بدك تعذرنا نحن بحالة حرب ونحن بنعترف أنه نحن مقصرين. يعني أنا بتوقع أنه هيدا الرد من السيد رئيس مجلس الوزراء للمواطن كان شافي أنه هداه شوي، أنه لما اعترفنا بخطأنا يعني نحن لا مصرين نحن أنه نحن عم نقدم نحن عم نعطي نحن عم نعمل كذا، لا يا جماعة نحن في محلات نحن، ولكن ما بدنا نقول كمان بمحلات نحن تطورنا، ما عدنا بقى الإعلام المسؤول اللي لحقين عم نصور إنجازات المسؤولين، صرنا الإعلام المسؤول يعني نحن عم نحكي على المواطن أكثر. نحن عم نحكي ليش المواطن السوري لحد الآن ما عنده ثقة بالإعلام السوري، يعني لما بيشوف الإعلام بلبنان لما بيصير حادثة معينة بتكون هي عندهم هي الخبر الأول بالأخبار، أما نحن لا. يعني بالفعل بيقولك الخبر الذي لا يبث ولا يحمل على الهواء مباشرة يعتبر خبر قديم ولو بعد يمكن 10 دقائق أو ثواني حتى. مو بس هيك، يعني أنت لازم في قضايا حيوية لازم تتناوليها فورا. يعني أنا هداك اليوم ساعة واحدة بالليل شفت بوست عن دواء ارتفاع الضغط الشرياني، جيت تاني يوم الصبح على المركز اتصلت مع نقيب الصيادلة طلبت منه ياخذ موافقة من نقيب الصيادلة بسوريا أنه يطلع معي ولو باتصال بنفس الحلقة لنحكي عن الموضوع المهم اللي خوف الناس كتير إيه، يعني بس نوضح للناس هل هالموضوع حقيقي ولا لا، إذا حقيقي شو المفروض يساوي الناس يعني اللي عم يأخذ شو أسماء الأدوية اللي وقفوا عنها هل تم سحبها؟ نعم. شو كان الرد؟ كان الرد أنه هي رفضوا أنه هي فيها مادة مسرطنة ولكن أنه راح يتم سحبها احترازيا. أيوه. لأنها تحتوي على مواد شائبة. يعني هاي السرعة بأنك تتناولي الموضوع بريح الناس أنه والله تنامي عليه بعد يعني أسبوع. قدرتي عملتي التقرير وصرح وطلع معي باتصال مباشر وحكينا بالموضوع. إن شاء الله هيك نتمنى لك مستقبل مميز بالفعل، يعني أنه أنت up to date مثل بيقولوا هيك دائما مواكبة للحدث. شكرا. ميساء، أثناء اتباعنا دورة للدكتور في التحرير الدكتور أحمد الشعراوي، نعم تحييك العام هو بخير، نائب هو عميد كلية الإعلام، كان عم بيقول إنه الموضوع حتى لو كان فيه تقييد ممكن نحن نظهره بطريقة تانية، على أول زميلتنا أسيمة في إطار مختلف، في إطار مختلف تماما. ممكن تتبع هيك شيء هلأ هو أنت توصلي الفكرة، فهو الأساس بهذا الموضوع، كيف ما قدرتي توصليها توصليها. وبالنسبة للشيء اللي حكيته ندى، النقد البناء مطلوب، يعني نحن مندور عليه دوارة لهذا النقد، في كتير ناس عم تعطي خلينا نقول على المواقع التواصل الاجتماعي رأيها تكون مشوشة للرسالة اللي نحن عم نأديها، ولكن نحن هدول الأشخاص ما لازم نوقف عندهم، الرسالة رسالة والموضوع مثل ما قال الدكتور شعراوي هو موضوع ولازم يوصل كيف ما كانت تكون الطريقة أو خلينا نقول السبيل، ولكن لابد أنه يوصل. هلأ خلونا نختم مثل ما كان يختم ما يختموا مذيعات القديمين برامجنا بغدا نلتقي ونسمع ونرجع لكم دقيقة. أيها الأحباء، إلى هنا ونأتي إلى نهاية إرسالنا لهذه الليلة. يطيب لي ولأسرة البرنامج العام أن نقول لكم ليلة سعيدة، أحلام وردية، تصبحون على خير. التلفزيون العربي السوري يحييكم من دمشق. بدنا نشكر ضيوفنا لليوم، المذيعة الرائعة والزميلة ميساء سلمان، والمعدة صفاء مخزوم، أهلا وسهلا فيكم، والمصورة سحر عمران، شكرا كثير لكم، طاقم تلفزيون أنتم رائعين، وإن شاء الله رب هيك بتمنى لكم كل النجاح بعملكم. شكرا لكم، وما فينا ما نقول أنه خلينا نقول التحية لأرواح ارتقت لحتى نبقى نحن نقدم هاي الرسالة، والإعلام قدم شهداء بمجال عملنا ولا تأدية رسالتنا، الرحمة لأرواحهم، والشكر لكم، وكل عام والجميع بألف خير. وأنتم بألف خير مستمعينا، كل عام وأنتم بخير، كل عام وزملائنا في التلفزيون العربي السوري بألف ألف خير. نتمنى هيك دايما يكون ثقتكم فينا كبيرة، وإن شاء الله نقدر نقدم لكم ونكون على مستوى تطلعاتكم سواء بالإذاعة أو التلفزيون. مستمعينا، كنا معكم اليوم على مدى ساعة ونص من الوقت من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس، وكان معنا مستمعينا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. عودة الآن مستمعينا لاستوديو أمواج اف ام بلادي.